على الصوت. نعم كنبكي عامل اول اول مره كنشوف الفيديو درته في الشاشه الكبيره، وقررت حدا درت طبله حدا التلفاز وصوت عالي جاني غير بكا والتقيه كنت تقيه، ولكن انا تنقول انا تقيعه مع ربما من العاصه، ولكن انا تقيه دغيا واحد نحكي ندرس القران و تاني الجماعة في الليل. كيجي عزا ديالك واحد في الليل يعني يجيني من الاقارب يعني ولا شي حد يعني المهم كنت هربت نقع يعني ثقة و تناكل بزاف اي المهم شي حاجه بونس جيت كنت ناكلها استغفر الله. وكان عندي ندير درت التمر فيها المهم كما تيقولوا ديك التمر في الليل مؤخرا درته مابقاش كناكل، والجماع بحال قل عليا شويه قل ما بقاش قل ما صافي. حالتك واضحه شحال نتوما ديال الوقت تكون في المغرب ملي ترجعي مش نعرف شنو ندير حساب المرض يعني نتوما على حساب المرض يعني ما عندكمش واحد الوقت تمشيو فيه. صافي جلست قدام خذ الكرسي واجلس وسطهم باش نبداو. جلس وسطهم لا لا انت جلسي تما هو ياخذ الكرسي يجلس وسط. يا رب بسم الله نبداو ان شاء الله تعالى. يا اخي نتاكد دابا ندير التشخيص شوف ديري يدك على وشك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب هم اطلعوا الحمد لله كفى الله المؤمن قتال. طيب هذا ما قلته لا زال في الجسد جن يسمعني مزيان اللي كمل ان شاء الله تكمل معكم، لكن توبوا الى الله انتم ظلمتم 11 سنه. طيب نسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب. نسال جل وعلا ان يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. هذه حاله من النوادر في عالم الجن كما بين حينما تقدم لخطبتها شاب قبل 11 سنة من أجل الزواج. جئتم بالسحر العظيم فسكنتم بدنها، لكن العجب هو أن البدن سالم معافى من العلل، إلا أن الشقة الشمال يضعف صدرا وعورته أهقرة حتى تصبح كل عين تطالعها تعلم أن الجمال غير تام، وأن هناك تشويه في الجمال وإعوجاج في الجمال وضعف في الجمال، مما يجعل الزوجة وأهل الزوج ينفرون منها وكل زوج ينفر منها. فما سر ذلك الإعوجاج؟ وما سر ذلك النقص والضعف الذي حل بشق بجانب واحد من بدنها حتى ترى على أنها ذميمة وجمال غير تام فيه نقص وعيب واضح لا يصبر عليه زوج ولا أهل ولا أحباب؟ ثم بعد ذلك بدأت الأعراض تتجلى، أعراض كثيرة فشعروا بالضيق والاختناق كلما طالعت أباها والدها أو أمها وخاصة الوالد، وتريد الفرار بعيدا عن كل مكان فيه الأب والأم، بل حاولت حتى الموت والانتحار، بل حاولت حتى قتل نفسها، حاولت الموت والانتحار. والأذية ترجع إلى 11 سنة حينما أسمع لها وأسمع لوالدها أقول العلة لا زالت موجودة، لأن تقول لا زال هناك تلميم على كف اليد وكذلك على باطن القدم. والآن صعد من صعد والإعوجاج قائم في البدن، فنسمع العجب، يا ترى ما السر وما الأسباب التي جاءت به؟ إذا لا بد أن يكون العلاج بإذن الله تام جذري، لا بد أن نعرف العلة، نعرف أصحاب العلة وبماذا صنعت ولماذا صنعت وأن تكون التوبة لله تعالى ثم الخروج طاعة لله جل وعلا، وأن تعطوا عهدا أن لا تعاود الرجوع. قد تقدم لخطبتها من تقدم، لكن كلما تقدم رجل إلا وشعر بالخوف والاختناق. نعم، شوف الآن يريدون قتلها، هكذا هي تشعر. الجن من يسمع هذا الآن، يعني يقول لي الآن كلما تقدم رجل سوف نقتلها، يعني أوصوهم ألا تتزوج. قالوا لهم في العقد إن تقدم لها أحد الخنق الخنق، الموت الموت، دعها دعها والله، أيها تركها تركها أيها كذا تركها، تقول قتلها عليك الذلة والله، تقول قتلها. طيب اسمعني جيدا، أنا الآن أتكلم معك وأنصحك واعي، إما أن تأتي تائبا أو تأتي أنت تائبة وأن تأتوا تائبون لله عز وجل. واعلموا أن الساحر والساحرة الذين سحروها قبل 11 سنة قد ذهبوا، ولن ينفعوكم أبدا، لن ينفعوكم أبدا. تسمعوا لله، ومن ينتظركم هنا عذاب، يا عذاب العذاب. نبدأ شوية معكم في الصباح، كاينش المشكل كثرتوا طغيت على بنات المسلمات هذيك المدينة. جميل جميل، اي توحيد مسلم زعما، مسلم كل شيء، واش مسلم كل شيء. تعال تعال، هذه الاولى باش نتأدبوا، باش نعرفوا كيفاش نتكلموا. نرجع نرجع للكرسي، نرجع للكرسي. شتي شحال سهل هذا الشيء، شتي سهل. جاءوا بكم كي تؤذوا فآذيتم حقا، فذوقوا ذوقوا. هيا يلا رجعي يتقلوش بسرعة، هيا 11 سنة وكلين شاربين 13 13 سنة 13 سنة 13 سنة دازت على كل جاهل، يعني عمر عمر ذاب، عمر ذاب عمر. اسمعوا جيد المعشر الجيد، إن بدأنا فالعذاب عليكم وأولى لكم أن تأتوا بالسمع والطاعة. تسمعوا لله، ظلمتوا هذه السيدة، ظلمتوا ظلم كبير، طلقتم شوهد الجمال. اسمعوا مزيان، إني لكم ناصح، تعالوا بالإسلام يغفر الله لكم، تعالوا بالإسلام يغفر الله لكم. إلى كل جنية دخلتها وإلى كل جني أقول لكم، إلى كل عاشق صافي سمعت منها ما يدل عليك، عاشق يعشقها، خادم للسحر فقاتي، وإن أخذت بأسباب الأذكار والوقاية إلا أني يوميا في الاعتداء مع المحارم. عاشق أصبح تزوجها، قال خذها أعطينا لك، جني تزوجها، عاشق يعشقها يحبها، ولن يأخذها رجل أبدا، تكون له فقط. فرقها وطلقها، تقول لي رئيس كيف سقط، ماشي هي، هو الذي سقط، سقط كأنه عمود، هكذا سقط كأنه عمود. وهذه غير البداية، مازال مازال. طيب تقول أنا حينما دخلت على زوجها رأت وجهها غراب، غراب كله عظم ليس فيه لحم وبلا عينين، كانت تنام مع إخوتها في الغرفة، هجمت عليها امرأتان، يعني جمرة وتعجم عليها وهي تستغيث وتستنجد، وليست مناما وهي في اليقظة مستيقظة. إذن العذاب في الخطبة قبل الزواج، مع الزوج وبعد الزواج، وبعد 13 سنة لا زال التعذيب إلى الآن. فالعاشق حينما سكن رأى الجمال ورأى القوام وقال كيف أتخلى عنها، رضيت بها أن تكون لي محبوبتي حبيبتي عشيقتي وهي لي ولن تتزوج. يعني لو قلت 13 سنة كان يكون عنده ولدها عنده 13 عام، ها صح ولا لا؟ لكي تتعرف ومنعتيها من الزوج ومن الولادة وعذبتيها وكنتي بغيتي تقتلها، صح ولا لا؟ نعذبوك حنا؟ مش نعذبوك؟ لا. هذا قل لي علاش دخلتي، قل علاش دخلتي. سحر سحر سحر. اسمع نقول لك كلمة واحدة. خلاص ظهر العاشق، العاشق حاله ظاهر الآن، هيا يحبها حب كبير ويحفظ الجسد ويعرف كيف يراوغ فيه. عاشق اسمع، إن الله حرم الظلم وجعل الظلم جزاءه العذاب والعقاب، وأنت جئت تخدم جنا وشياطينا كبار وسحر كبار، جاءوا فسحروها بآثارها، سحروها كيفما علا سحرهم وارتفع، فإن الله جل وعلا يبطله. ناحل ماذا يحصل معك في الهجاج؟ في الجسد كله الآن هجاج، أتسمع؟ جاءوا بسحرها عقده عقدة عقدة على زواج حتى لا تزوج، وعلى الجمال حتى لا تبقى جميلة، جاءوا بأسحار هل ذبحوا عليها؟ دم صور أثر، جاءوا بأسحار كثيرة في خطبة على زواج، على خطبة في الخطبة، نعم في الخطبة، جاءوا في الخطبة، فأين وضع هذا السحر في الخطبة؟ بماذا صنعوا في الخطبة؟ بماذا صنعوا؟ أفي حناء؟ أفي طعام؟ أفي شراب؟ مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش على باب على لباس مرشوش؟ لا. أفي أي إذن نوع السحر ماذا نسمعه ونعلمه بإذن الله تعالى؟ ها باش ما تزوج؟ جيد. بماذا صنعوا؟ بينتقموا باش ما تزوج، بينتقموا باش ما تزوج، ها تفقصوهم، يعني يجيبوا الجن باش يتفقصوا، ها شو دخلتي فيها باش تفقصهم، دخلت فيها حتى تزيد العائله هم وغم. إلا دخلتي غترونهم كاملين، تعمل المشاكل كلهم، تجعل الأسرة كلها في المشاكل، لهذا أتوا بك. أنت راجل، أنت اللي معذبهم، وأنت اللي كتعشقها، وأنت اللي كتعتدي عليها، وأنت اللي كتعطل زواجها، وأنت اللي خليت تشوف راجلها غراب. طيب جيد، أنت قبيح يعني. وشحال من عام فيها؟ 13 سنة. 13 سنة أنت فيها. طيب جيد، إذن بماذا سكنت؟ بالسحر. جاءوا بك بالسحر الانتقام. نعم نعم بالانتقام. سحر سحر انتقام. سحر مدفون مدفون بس صوبه خربقوه وزربقوه وحطوا داكشي تما وما عرفتيش. والمهم انت شكون انت؟ سكنت هنا راه شنو سكنتي هنا؟ هي وكاله من غير بواب، غجيتي وسكنتي. ها؟ هذا الجسم زوين، عجبك؟ عجبك؟ كلشي كيتلفت ليها، كلشي باغي يشوف فيها شديتيها انت. هو الاول. انت هو الاول. طيب. نعم. هذا الجمال يخليه الانسان يمشي ما يمكنش. هذا الاحمق يخليه يمشي. الاحمق يخلي هذا الجمال يمشي. نعم. ايوا هذا الجمال دابا انت اولى به صح؟ انت الاول. صافي انت الاول. هو الاول. طيب اذا انت انا تخطى السنك بالما تخطب. وشكون يستدخلك قبل ما تخطب؟ قالت لك هضروا كذا تكرزوني الحلاق، مرأة اللي تخدم من الفم. اذا الحلاق ملي كانت تشعر بهم دخلت انت من الفم وكانت تشعر هي باللوزتين وانت حين الجن الذي كنت تسكن فاق سابوها الحلاق مخو هذاك المره مشات يجلي بالطوموبيله وجاب لي هذا الحلاق انا اللي كنت ساكن واخا تجي انت تقنع ها انا ومن بعد جميل جيش طولت طولت طولت سكنت لي في القرن سكنتي في القرن من اللوزتين بطي القرن القرن وقالوا لي راه تقوى مشي وخاز لوالدي هو سكوله قالوا لي راه عندك يعني الطبيب في اوروبا قال ان عندها سرطان في الرحم وصغير ولكن هو ليس سرطان انت من يصنع هذا انت تفرفر وتنتقي هنا وهنا لعبيها كيف بغيت وخطايا متحرام بفعيها هي تحرقك بالقران حرقني ديما تدي ولدي ديما تنتلف ولكن تجيب الشباب وتترجعوا لي شنو دي انا ساعه كنت طيحه ما نخليهاش بالدوار كاع الدور ولكن بزاف وانت كنتي عاود رحت بزاف تتامن بزاف بالله انت كنتي تاخذ تكذب في المترو وكتمشي بعيد عندي ديك البلاصه فين كنت جالس في العشيه كلش مشى اين ترين المانيا بلجيكا فرنسا ماشي مشكل وخا ما عندك ذلك تخيل تا صارتي مع دار وراك ما عندكش قلت نزل وتضغط على ديك النفس ولا الحرام كون عاد سقدت ولا عمر رد رضاتني وتترجع فيك تي غديها ما عرفت انا حد عجرني عن نخرجها من ديك البلاصه ودير فيها ما بغيت ولكن بزاف مرضيه كون ما مرضياش واش غندير ليها لعبيها داك الصفر ديال اهلي تلقى صابره وسكت وحدي يقول لها الكلمه وتتسكت خاصك تنفعزر خاصك تنفعزر بصح علاش علاش تخصني بكل شيء علاش تضرب الحاجه وتتسكت تقول ربي خلص لا تقول داك الشيء اللي عندها تقوله فقسي ماشي مشكل فقط عادي لا حول ولا قوة إلا بالله جلسي خير إن شاء الله هذا هو اللي قلت في البداية يعني لا أنت بين الأمر يعني خادم 13 سنة هو سبب اللوزتين الحلاقة دخل من الفم هو اللي كيسكن في القرن هو اللي قال عند أطباء أنا عندها مرض الكونسر خبته لكم هو اللي كيخليها تمشي في المترو باغي دير المانيا فرنسا اي بلاصه المهم خاصها تخرج هو اللي كيعمل لها المشاكل في الاسره مع الوالدين قال لك باش يخليكم دائما بيناتكم عندكم مشاكل يعني سحر مدفون في القبر شي امور كثيره هو من اجل اصبح عاشق من اجل تعطيه الزواج ماشي مشكل الامر الحمد لله سهل طيب خير خير خير خير خير اسال الله جل وعلا ان يوفقنا للخير شحال ما هي شحال شو كدير يا جلسه قول لي كنتي 13 سنه شنو كتعمل